نستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير ما نتواصى به هو تقوى الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي أعظم سبب للفلاح، قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فالمسلم ينبغي أن يحرص أن يكون مفلحا، ويحرص أن يفلح وأن ينجو من عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى. وأعظم سبب هو ما ذكرناه، هو تقوى الله عز وجل. قال الله سبحانه: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فإن تقوى الله سبحانه وتعالى هي أعظم سبب للخير، فليحرص المسلم عليها، أن يكون متقيا لله عز وجل في أقواله وفي أفعاله، في الخلوة وفي الجلوة، في السر وفي العلن، ويراقب الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم وصية نتواصى بها أيها الإخوة الكرام. ومما نتواصى به نوصي أنفسنا وإخواننا أيضا بالثبات على الدين، الثبات على السنة، الثبات على المنهج السلفي الصحيح. نعم إخواني في الله، فإننا في زمن كثرت فيه الفتن، وكثر فيه أهل الشر، وقل فيه أهل الخير. فاحرص أيها المسلم أن تكون ثابتا على دينك، واحرص أن تعض على دينك بالأضراس وبالنواجذ، احرص أن تثبت على هذا الدين، فإن من أعظم أسباب الثبات تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الأسباب أيضا اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء، وكذلك الاستعانة به سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم حاكيا عن الصالحين: إياك نعبد وإياك نستعين. فالمسلم يقرأها في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله سبحانه هو الرحمن وهو المستعان، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استعنت فاستعن بالله. فاحرص أيها المسلم أن تستعين بالله عز وجل في طاعتك وفي عبادتك لله سبحانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ففر إلى الله أيها المسلم، فر إلى الله سبحانه وتعالى، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ادعو الله عز وجل. نعم، اخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله عز وجل: إنما توعدون لآت. فإذا أردت أن تثبت على دينك عليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فقال: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، أي اطلب العون من الله سبحانه وتعالى. الله يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا تستطيع أن تثبت على الدين، ولا تستطيع أن تستقيم على شرع الله، إلا إذا استعنت بالله ولجأت إلى الله وابتعدت عن المعاصي والذنوب والمحرمات التي تبق الإنسان وتهلك الإنسان عياذا بالله من الهلاك. فيا أيها المسلم ويا أيها السني، إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، اجعل بينك وبين الله عز وجل شيء من العبادات ومن الصلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، والدعاء والصلاة وقيام الليل وما تيسر من طاعة الله عز وجل وعبادته. وهكذا أثبت على الدين من أسباب الثبات أن تلازم حلق العلم ومجالس العلم، وأن تكون مرتبطا بأهل العلم، ترجع إليهم، تسألهم، تستفتيهم، إذا أشغل عليك أمر، إذا جاءت فتنة ترجع إليهم وتستفيد منهم، فإن أهل العلم كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباد العلماء، وقال الله عز وجل في كتابه الكريم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، فأهل العلم هم يعرفون الحق ويعلمون الحق ويرون الحق ويدعون الحق، فكن على صلة بهم وكن متواصلا معهم وكن سائدا لهم أيضا. أهل العلم نعني بهم أهل العلم الثابتين الصادقين الناصحين الذين عرفهم المجتمع وعرفهم الناس بمؤلفاتهم وبصدق دعوتهم وبإخلاصهم، والواقع شهد لهم بذلك. نعم إخواني في الله، فهذا من أسباب الثبات. من أسباب الثبات أيضا حفظكم الله أن تجالس الصالحين أهل الصلاح، فإنهم يعينونك على الخير، والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لقد استدل أهل العلم بهذه الآية على التحذير من أهل الأهواء والتحذير من أهل البدع ومجالسة أهل العلم والصلاح، فإن الآية فيها دلالة على الحرص على مجالسة الصالحين. ففي قوله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فيها الحث على مجالسة الصالحين أهل العلم أهل الاستقامة والصلاح، وفي قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا التحذير من أهل البدع أهل الأهواء أهل الضلال أهل الزيغ أهل الانحراف، فإنهم يضلون الإنسان عن السبيل. قال الله سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. نعم، فإن العالم فيه الخير وفيه الصلاح، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يلازمون النبي عليه الصلاة والسلام. قالت أم حذيفة بن اليمان لولدها حذيفة يا بني كم لك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما لي به منذ كذا وكذا، والحديث صحيح عند الترمذي. قال والله ما لي به منذ كذا وكذا. فقالت اذهب إليه وأمره أن يستغفر لي ولك. فانطلق حذيفة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل تبعه حذيفة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة وقال يا حذيفة ما لك؟ غفر الله لك ولأمك، أو هذا حذيفة غفر الله لك ولأمك. ثم قال إن هذا ملك نزل علي لم ينزل علي من قبلها قط، يخبرني ويبشرني أن فاطمة سيدة نساء العالمين، أو بهذا المعنى. فنعم إخواني في الله، مجالسة الصالحين بركة، ومجالسة الصالحين فيها الخير. وتعرفون حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فأخبره وسأله أنه قتل 99 نفسا، قال هل له من توبة؟ قال لا، فقتله وأتم به 100، ثم انطلق فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فسأله وأخبره أنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق الرجل فمات في الطريق، فنزلت إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب واختصمتا فيه. قالت ملائكة الرحمة، قالت ملائكة العذاب: إنه قد قتل 100 نفس وإنه لم يسجد لله سجدة ولم يعد خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة: لكنه جاء مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. فأرسل الله عز وجل ملكا في صورة رجل يحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو إليها. فوجد الأرض التي كان متجها إليها أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة. نعم إخواني في الله، هذا الحديث فيه دليل على بركة مجالسة الصالحين، وعلى بركة ملازمة الصالحين، وعلى بركة الجلوس في بلد الصالحين. فالبلدة الصالحة تعينك على الخير، والبلدة السيئة الشريرة ربما يتضرر الإنسان ويفسد بسببها. فالله الله إخواني في الله، الثبات على الدين، الثبات على السنة، الثبات على المنهج السلفي. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وهذا هو الشاهد من الحديث، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. في هذا دليل على أن الاعتصام بالسنة وملازمة السنة والثبات على السنة من أسباب الثبات على الدين. إخواني في الله، من أسباب الثبات على الدين أيضا الإقبال على قراءة القرآن الكريم مع التدبر والتعقل والتفهم، فإن القرآن يثبتك. وقد ثبت الله عز وجل نبينا محمد بالقرآن يوم أن كان المشركون يقولون له في أمور فينزل القرآن يثبته. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جاء المشرك، جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه سؤال تعنت وسؤال تعجيز، وقالوا: أخبرنا عن الروح. فأنزل الله هذه الآية لتثبيته: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ولما قال لهم المشركون: إن محمد، يا محمد، إن ربك قد غلاك، غلاك يعني بمعنى أنه تركك، أنه تركك، فنزلت الآيات: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، فالقرآن إخواني في الله من أعظم أسباب الثبات، كذلك ثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهكذا أيضا عند أن يقرأ المسلم سير الأنبياء وما حصل للأنبياء من الابتلاء والامتحان ومما حصل لهم من الشدائد، من الأنبياء من قتل، ومن الأنبياء من سجن، ومن الأنبياء من صلب، ومن الأنبياء من أخرج من بلده وشرد من بلده. قال الله عز وجل في شأن اليهود: فريقا تقتلون، فريقا تقتلون، أي من الأنبياء، فإنهم قتلوا أعداد من أنبياء الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. فلا شك أن المسلم والسني إذا نظر في سير ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله أيضا يزداد ثباتا، يزداد ثباتا. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت بفؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت بفؤادك. قراءة القراءة في سير الصالحين يسب الثبات. وانظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حصل لهم من الأذية ومن العناء. فأبو بكر الصديق واجه أهل الردة وأوذي في مكة، وعمر رضي الله عنه أوذي وقتل شهيدا في سبيل الله، وعثمان قتل شهيدا في سبيل الله، وعلي قتل شهيدا في سبيل الله. هؤلاء خيرة الخلق بعد الأنبياء، ومع ذلك انظر ماذا حصلهم. فلا تظن أيها السني يا أيها السلفي، لا تظن أنك ستسلم من الأذية أو أنك ستسلم من الابتلاء، قد تبتلى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنهم البلاء. فقد تبتلى أيها المسلم، فاصبر، اصبر واحتسب وماذا، وانظر في سير الصالحين، وتدبر القرآن الكريم، وتفقه في الدين. نعم، هذا بإذن الله عز وجل يشرح الله عز وجل صدرك بذلك. هكذا إخواني في الله، العلم، العلم، العلم هذا من أعظم أبواب تدخل، من أعظم الأبواب التي تدخل بها الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت أطلب العلم، إذا هيأ الله لك في بلدك أو في مسجدك أو في المكان الذي أنت فيه بعالم أو بطالب علم، استفيد، لازمه واستفيد منه، وحافظ على الدروس واحضر حلقات. فإن لم تستطع فممكن أن تسمع بعض عبر أنت لطلاب العلم والعلماء وتستفيد منهم. وهكذا أصبح العلم في زماننا ميسر. لقد كان العلماء في الماضي ربما رحل الرجل شهرا أو شهرين أو ثلاثة في طلب حديث واحد، أما اليوم تستطيع أن تسمع الدرس وأنت في بيتك، تسمع الدرس وأنت في مجلسك. فاستفد، استفد، واستخدم هذه الأجهزة في طاعة الله، هذه الأجهزة الموجودة استخدمها في طاعة الله، وإياك أن تضيع عليك الوقت، وإياك أن تستخدمها فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الأجهزة يعني فيها خير وفيها شر. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فبالحقيقة أن هذه الأجهزة فيها ابتلاء، فيها ابتلاء. من كان عنده خوف من الله ومراقبة من الله عز وجل يستخدمها في طاعة الله، ومن لم يكن كذلك ربما استخدمها في الشر، فاستخدمها في طاعة الله عز وجل، في طلب العلم، في سماع المحاضرات، سماع الدروس. نعم. وهكذا مما أنصح إخواني أهل السنة السلفيين في بلاد الهند إلى مسألة التكاتف والتراحم والتعاون والتآخي والمحبة. فإذا كان المسلم غريبا في هذه الدنيا وفي هذا الزمن بالذات، فإن السني أشد غربة من باب أولى. وإذا كان السني غريبا أيضا، فإن ثابت على السنة السني السلفي الصافي أشد غربة. وهكذا كلما ازددت ثباتا وازددت استقامة وصفاء ونقاء، كلما زيد عليك البلاء. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فيوصي إخواني حفظهم الله بهذا، وهو مسألة التناصح والتعاون والتآزر والتراحم، التراحم والتآخي فيما بينهم. نعم، التآخي، الله، الله في الأخوة. قال الله في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك من أصابعه. وفي الحديث الآخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأنت يا أيها السني في غربة، فعليك بالأخوة، التآخي. نوصي إخواننا حفظهم الله في بلاد الهند بهذا الأمر. مسألة التآخي والتراحم والتزاور والتعاون والتكاتف، وهكذا أن ترفق بأخيك وأن ترحم أخاك وأن تعينه. نعم، وأنصحكم نصيحة أيضا، ألا تنشغلوا بغير ما ينفعكم. اشغل نفسك بطاعة الله، اشغل نفسك بحديث، بحفظ حديث، بتفقه مسألة، بتعلم مسألة، ولا يضرك من ضل ولا يضرك من زاغ. إذا عرفت الحق يلزمه، وارفق بالآخرين الذين ما تبين لهم الحق حتى يهديهم الله ويردهم إلى الحق ردا جميلا. نعم، وإننا نجد بعض الشباب ربما يقولون لقد كثرت الخلافات في هذا الزمن، وكثرت النزاعات، وكثر الاختلاف بين العلماء وبين فلان وفلان. نقول له يا أخي الكريم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اشغل نفسك بطاعة الله، اشغل نفسك بحفظ القرآن، بحفظ السنة، بحفظ العلم، بالتفقه في الدين، اسأل عن ما ينفعك. نعم، وهذا خير لك بإذن الله عز وجل، أن تنشغل بما ينفعك من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه. نعم إخواني في الله، ومما ننصح به إخواننا أيضا حفظهم الله، البعد عن الفتن، فإن البعد عن الفتن والله من أبواب السعادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنف الفتن، سواء فتن النساء أو فتن الشبهات أو فتن الشهوات. ولا تتعرض للفتن إلا فيما لابد منه، كأن تمر في طريق أو تمشي في مكان، وإلا فحاول قدر ما تستطيع، وجاهدا حاول جاهدا أن تبتعد عن الفتن بقدر ما تستطيع. ومن أسباب ومن البعد عنها الدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكما سمعتم، البعد عن الفتن سعادة، البعد عن الفتن سعادة. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. ما أحلى الصبر أيها الناس، أيها الإخوة، الصبر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا أوسع من الصبر. الصبر، وقال سلم: الصبر ضياء، الصبر ضياء. فاصبر على طاعة الله، واصبر عن معصية الله، واصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة التي قد تنزل بالمسلم. المسلم قد ابتلى فيصبر. هذا ما يسره الله عز وجل في هذه الكلمة تلبية لإخواننا حفظهم الله الموجودين معنا في مكة من الهند. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما تكلمنا، وأن ينفع إخواننا في بلاد الهند وفي غيرها بما سمعوا، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ إخواننا جميعا، وأن يصرف عنا وعنهم شر كل ذي شر. والحمد لله رب العالمين. وإياكم. شيخ، عندي سؤال. كيف قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل يبتلى بقدر دينه؟ هذا الإنسان يعني إن كان صالحا فقد يصاب بهذا الابتلاء لرفع درجته، لرفع الدرجة. وإن كان عنده بعض المعاصي فقد يبتلى بسبب معاصيه للتخفيف من ذنوبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا جمعا بين الأدلة. وأيضا قد يصاب الصالح بذنب الطالح، لأن البلاء إذا نزل يعم لا يخص. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا حصل للمؤمن، الرجل الصالح المؤمن التقي، من الابتلاءات ومن هذه الشرور التي تحصل، فهي رفعة له، رفعة، رفعة للدرجات. نعم، وإن كان عنده شيء من المعاصي فحصل له هذا بسبب المعاصي التي اكتسبها، لكنها كفارة من الذنوب. نعم، هذا هو. بارك الله فيك، التسجيل تمام. من قطع؟ لا. وكذلك شيخ سمعته لعله من كلام الحسن البصري رحمه الله أننا نقول أعوذ بالله من مضرات الفتن، لأن الله سبحانه وتعالى سمى النساء والأولاد فتنة، يعني نقول أعوذ بالله من مضرات الفتن. لا نقول من فتن، لأن الأزواج والأولاد فتن سمى الله. هذا حديث صحيح، تعوذوا بالله من الفتن بشكل عام، ولكن كلمة نعوذ بالله من الفتن المراد بها الفتنة التي يصاب الإنسان بها. فالأولاد مثلا فتنة، الأولاد فتنة والزوجة فتنة والمال فتنة، فأنت إذا كان عندك هذا المال وسخرت في طاعة الله ما صرت مفتونا به، وأولادك إذا كانوا صالحين ودعوتهم الخير ما صرت مفتونا بهم. متى الفتنة تكون؟ إذا مثلا عصيت الله من أجل هذا الولد، عصيت الله بهذا المال. والرسول كان يقول وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، لكن الذي يقول ابتعد عن الفتن بشكل عام ويريد أنك تترك الأولاد تترك الزوج، هذا فهم قاصر. يعني لما ندعو نقصد هذا الفتنة يعني. اي نعم. سجلت سؤالين. مسجلة؟ أيوة. لا بس لا بس. جزاكم الله خير. إن شاء الله أنتم سلموا على إخوانكم كل فترة إن شاء الله.